نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. واليوم مع قصة جديدة متجددة كما هو قرآن ربنا لا يخلق على كثرة الرد، من قصص القرآن الحق الذي نأخذ منه العبرة والعظة. يأتي رجل إلى كريم الله موسى بعد أن نزل موسى على حين غفلة من أهل المدينة، فوجد المنظر الآتي. كما قلنا في أول حلقة في هذا البرنامج أن شخوص القرآن شخوص متحركة واقعية ناطقة تكاد تلمسها. دخل سيدنا موسى يعني بعد أن شبع عن الطوق، صار عنده 30 سنة، كان يسمى بالأمير الملكي لأنه ربي في قصر فرعون. وبعدين نزل وجد رجل مصري من قبط مصر يتصارع مع رجل من بني اسرائيل في خلاف بينهم، فتشابك الطرفان. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فما الذي حدث؟ موسى عليه السلام كان رجلا قويا، فوكز الرجل المصري، يعني وضع يده، مجرد وضع يعني كما انه يريد ان يزيحه من طريق الاسرائيلي، وكزه موسى فقضى عليه. هو سيدنا موسى يعني يريد ان يزيحه، وقع رجل الارض مات. في اليوم التالي رأى نفس القضية. فدائما كرم الله عز وجل يأتيك في الوقت الذي فيه المحنة، تجد بصيص الامل، ولكن لازم يكون عندك يقين في ايه. يعني كما قال شاعرنا: كن عن همومك معرضة، وكل الامور الى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، ولربما اتسع المضيق، وربما ضاق الفضا، ولرب امر مسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. اياك ان تقول ليه انا كذا، لماذا يقع كذا، لا بالعكس بالعكس، قل يا ربي ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. جاءه رجل من اقصى المدينه: يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك، فاخرج اني لك من الناصحين. اول عبره من القصص ايه؟ اول عبره ان الانسان لن يعدم نصيرا. لا تظن ان الناس تخلوا عنك، ان تخلى عنك الناس لن يتخلى عنك رب الناس، لانه ارحم بك من ابيك وامك. ان تخلت عنك الارض لن تتخلى عنك السماء. ان ظننت انك وحيدا في هذا الكون فانت كثير باخوانك من الصالحين واخواتك الصالحات ودعاء الخيرين لك. وقال يعني كما ورد في الاثر يعني: ادعو الله عز وجل بألسنة لم تعصوا بها رب العباد عز وجل. قالوا: كيف ان لنا ألسنة لم نعصي الله بها؟ قال: ألسنة اخوانكم، لانني لم اعصي الله بلسانك وانت لم تعصي الله بلسانك. فانا لما ادعو لك بالظهر الغيب هذا لسان انت لم تعصي به الله، وانت عندما تدعو لي وانت عندما تدعون لي بفضل الله لم اعصي انا رب العباد بلسانك او بلسانها. هذا من كرم الله سبحانه وتعالى. خرج منها خائفا يترقب، وصل الى ماء مدين، وجد هذه الصورة: جماعة رعاة معهم قطعان من الماشية يسقون، بعد ان تولى بعد ان انهوا سقي وري الأغنام وقطعان الماشية، قاموا بتغطية البئر، وغطاء البئر ثقيل جدا لا يرفعه إلا 10 أو 20 كما ورد في كتب التفسير. وجد سيدنا موسى من دونهم امرأتين تذودان. القرآن كل لفظ فيه له قصة وفيه عبرة. وجد من دونهم امرأتين، الدون اللي هو اقل منهم يعني من اسفل او من اقل او من الخلف او بعيد او يعني في درجة اقل. امرأتين تذودان اي تدفعان بعيدا عن القطعان، بعيدا حتى لا تختلط ماشيتهما بماشية القوم او مستضعفين. او ان البنت هاتين المرأتين من الحياء المكان انها لا تريد ان تشارك الرجل او تقترب به او تقترب منه. فزودان قال ما خطبكما يا الله. الخطب في اللغة يعني المصيبة، يعني كأن الكريم عندما رأى بنتين او امرأتين وسط رجال هالهما رأى، اليس هناك من شهامة، اليس هناك من رجولة ان تنحي هاتين الضعيفتين وتقوم انت بالخدمة؟ او اين قيم هذه، اين ولي هذه؟ وفي هذا معلم ان المرأة بطبيعتها يجب ان تكون مكرمة ولا تخرج العمل الا لضرورة، واذا خرجت في ضرورة العمل وجب عليها ان لا تختلط الا بقدر الضرورة. هكذا قرآن ربنا. قال ما خطبكما؟ الاجابة جاءت، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني نحن لا نخالط، وابونا شيخ كبير، العائل غير موجود. هاتان الضرورتان هي التي تلجئ المرأة الى العمل، العائل غير موجود، ثم اذا اضطرت للعمل فيتختلط بقدر الضرورة بما امرها الله من زيها الشرعي. هكذا يعني نستفيد من هذه القصة. ثم فسقى لهما، هذه شهامة رجولة، ثم تولى الى الظل. يعني الرجولة ليست رفع صوت وليست اعتداء على الاضعف، لا، بالعكس، الرجولة احتواء، عقل، شهامة، فكر، هكذا. ثم تولى الى الظل قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. هذا المعلم انك لا تستغني عن فضل الله في صغير الامر ولا كبير. بس في نقطة، لا تنسى الله في الرخاء فيذكرك رب العباد في الشدة، لا تنسى الدعاء الى الله في الصحة فلا ينساك عند المرض، لا تدعو الله عز وجل، لا تنسى الله عز وجل في ساعة بحبوحة العيش وفي الحياة فلا يعني فيقبض عليك في الاخرة ان شاء الله رب العالمين. المفاجأة انه الان سيدنا موسى لا انيس لا جليس، بعد ما كان في قصر فرعون صار مطرودا منه او مطاردا، ترك مصر كلها وذهب الى صحراء سيناء الى مدين، اصبح وحيدا فريدا بعيدا عن عشيرته، بعيدا عن امه، عن اخوته، عن قبيلته، عن عائلته، عن المقربين منه، ولكن باب الله دائما مفتوح. جاءته احداهما تمشي على استحياء، هذا معلم، تمشي على استحياء يعني يجب على بناتنا ان يمشين على استحياء، نفس القضية، تمشي على استحياء. قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت، يبدو رجل مقعد، فارسل ابنته هذه تدعو هذا الانسان الذي صنع الخير معهم وفعل هذا بقطيعهم ليعطيه اجرا. سيدنا موسى قبل ان يخرج من مصر قال رب نجيني من القوم الظالمين، فلما ان جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. الجزاء من جنس العمل. يعني ايه الجزاء من جنس العمل؟ يعني ما زرعته سوف تحصده. ما فيش انسان يعني يبر الناس ويكرم الناس والناس لا يخرج الله منهم من يبر اهله ويبر ابناءه وبناته بعد ان يموت. ليه؟ لان ما زرعته سوف تحصده. فيش انسان يزرع خير الا يحصد خير، وليس هناك من انسان يحفر حفرة الا ويكون اول الواقعين فيها باذن الله. من حفر داخله حفرة وقع فيها، فلا داعي لان تضيق صدور الناس نحو الناس تقول فلان يقول عنك كذا وفلان يقول. لا يا اخي، ليس هذا من سمت المسلم. المسلم عبارة عن نقل الخير ورديء التوصيل، مش للحرارة، لا، رديء التوصيل للمعلومات التي تترك عند الناس اثرا سيئا. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت يا ابت استأجر، ان خير من استأجرت القوي الامين. عندئذ قال له عارضا عليه اعظم واغرب زيجة في الاسلام في التاريخ كله، اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين. يعني لم يضطروا الى قبول واحدة معينة، لا، لما عندك بنتين انظر يعني افضلهما تزوج، اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين. طيب سيدنا موسى جاي يعني يد امام ويد خلف كما يقولون، لا شيء معه، لا مال معه، جاي يعني ربما يعني كان لا يملك شيء، خارج من مصر لا يملك شيئا. فيعلم الرجل انه لا يملك شيء، طب كيف يقدم له مهر؟ المهر ده معروف من قدم التاريخ كله، على ان تأجرني ثمانية حجج. المهر تشتغل عندي 10 سنوات، انا راجل مقعد ما عندي الا البنتين دول، تزوج يبقى انت واحد اصبحت واحد من ايه من اهل البيت، اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج، فان اتممت 10 فمن عندي وما اريد ان اشق عليك. الله اكبر. يبقى اذا سيدنا موسى بعد ما كان وحيد صار مؤتنسا بعائله، بعد ما كان فقير صار يملك هذا سبحان الله يعني القطيع والخير، بعد ما كان اعزب صار متزوجا من بنت صالحه تمشي على استحياء، بنت هذا الرجل الصالح الذي تقول الكتب بعض الكتب انه شعيب وليس بشعيب، لان شعيب كان في زمن غير زمن موسى بينهم من بعض 400 عام. المهم فلما قضى موسى الاجل، اذا ناخذ القصه ان سيدنا موسى وافق وتزوج وعاش مع حماه هذا 10 سنوات لتسقط عنه عقوبة القتل في مصر. كان الدستور المصري في هذا الوقت كان تسقط عقوبة القتل عن القاتل بعد مرور 10 سنوات، وعاد موسى بعد ذلك الى صحراء سيناء وهو بالطريق كما نعلم، واضاءت الشجرة ونودي ان يا موسى اني انا الله رب العالمين وان القى عصاه، واصبح كريما لله ورسولا لله الى فرعون وملئه والى اهل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. حقيقة الامر كل قصة في القرآن نخرج منها بان دائما المحنة تتولد منها المنحة. الانسان الضيق يأتي الايه الفرج، الكرب يأتي النصر، الهزيمة يأتي بعد ذلك العلو، العز، الذل يأتي بعده العز، المرض يأتي بعده الصحة، الضنك يأتي بعده السعة. عندئذ يعني لتكن في معية الله يفرج الله كربك ويقضي دينك ويضيع همك ويبدلك بعد العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أحبتي في الله أدعو الله أن يفك كرب المكروبين وأن يسد دين المدينين وأن يهدي العصاة والضالين وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. لا تنسوني من صالح دعائكم ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Thank you.